إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء سبحانه وتعالى. سبحان الله، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا الحجيج يفيض بالعبرات، لبيك ربي لبيك ربي غافر الذلات، لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا السماء، لبيك يا الله يا رب السماء، لبيك ربي وهب الجنة. وبماء زمزم ترتوي نبضاتنا وبماء زمزم ترتوي نبضاتنا نبع السماء يا سعد من قبل الكريم طوافه بمن القلوب البيض تدعو ربها بمن القلوب البيض تدعو ربها ترجو رضا أخلص الطاعات نادى الكريم تحللوا وتجلوا نادى الكريم تحللوا وتهللوا واستبشروا بالجود والرحمة لبيك يا الله يا رب السماء لبيك يا الله يا رب السماء لبيك يا يا من بفضلك تقبل الدعوات لبيك يا الله يا رب السماء لبيك يا بفضلك تقبل الدعوات صل إلهي على النبي محمد صل إلهي على النبي محمد صل إلهي على النبي محمد وقبل إلهي وقبل إلهي ما حييت صلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله الصلاة والسلام من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله